الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. وهذا الميثاق أصل إثباته بعينه إنما هو في السنة، فالسنة وردت بهذا الميثاق وحددت مكانه وما قيل فيه وكيف كان الجواب وكيف كان السؤال وماذا حصل في هذا الميثاق على مرويات سأذكر لكم طرفا منها مع بيان صحيحها من ضعيفها وشيء من عللها إن شاء الله تعالى.